مع سور طه في هذه السلسلة التي بعنوان حتى لا نشقى. هي يعني بنحاول إن احنا ناخد ومضات من هذه الصورة العظيمة التي ابتدأت بخطاب لربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله سبحانه وتعالى يعني في هذه الصورة يعني أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بقصة سيدنا موسى وبآيات بينات واضحات، يعني نحاول إن احنا نستلهم منها العظات والعبر يعني المواقف التربوية اللي تخلينا إن احنا يعني نعيش الحياة بغير شقاء، كما يعني وعد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشقى في ظل هذا القرآن. وكنا يعني ابتدينا في مقدمة السورة وتكلمنا عن في اللقاء الأول عن يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى يعني، وثم تكلمنا عن يعني وصف ربنا سبحانه وتعالى للقاء وبداية قصة سيدنا موسى واللقاء اللي كان بين الله سبحانه وتعالى وسيدنا موسى، والأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني في البداية كان تكلم بها مع سيدنا موسى، ثم بعد كده يعني أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى بأن يذهب إلى فرعون، والطلبات اللي ربنا سبحانه اللي النبي اللي سيدنا موسى عليه السلام طلبها من ربنا سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عن المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها على سيدنا موسى، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كان يحفظ موسى منذ أول لحظة، يعني من وهو لسه في المهد، من وهو لسه في مع أمه رضيع لما أوحى لأمه أن هي تلقي في البحر، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لسيدنا موسى قصته من البداية، وإزاي إن هو من عليه 8 منن مختلفة. ثم بعد كده يعني تكلمنا في اللقاء ده كان اللقاء قبل الماضي، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بداية خط السير. ربنا سبحانه وتعالى وضع لسيدنا موسى وسيدنا هارون خط سير يروحوا به لفرعون، وفعلا يعني هنعيش هذا اللقاء مع المواجهة، بداية المواجهة ما بين سيدنا موسى وسيدنا هارون وفرعون، وإزاي هنشوف السياق بعد ما سيدنا موسى تربى في هذه اللقاءات المختلفة، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع له خط سير، وإزاي إن هو طلب طلبات من ربنا وربنا أتاها له. فهنشوف إزاي التطبيق العملي اللي طبقه سيدنا موسى للأوامر وخطوط السير اللي خدها من ربنا سبحانه وتعالى، هنشوف تطبيق العملي لواحد من أعلى همم في التاريخ من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى، وكان معه أخاه هارون. فبدأ اللقاء، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى: اذهب إلى قولا له إن رسول ربك. فهم وكأنهم بيطبقوا كل كلمة بحذافيرها. فابتدى اللقاء بقول سيدنا موسى لفرعون: إن رسول ربك. ثم قال سأل فرعون عن فقال قال من ربكما يا موسى، قال من ربكما يا موسى. فوكأن يعني شايفين السياق إن ربنا سبحانه وتعالى في الآية 47 كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون: فأتياه فقولا إنا رسول ربك. وكأن سيدنا موسى طبق تطبيق عملي وفعلا راحوا وكأن هم راحوا لفرعون، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى تخطى القصة في إن هم ذهبوا وقالوا له: آه إحنا رسول ربك. وكأن بقى ابتدت القصة من رد سيدنا من رد فرعون على سيدنا موسى. وكأن التطبيق العملي كان بحذافيره، وكأن سيدنا موسى طبق الوحي زي ما هو بالظبط. ويمكن يا جماعة دي يعني من الحاجات المهمة اللي لازم نتمثلها، يعني ما نشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشدد تعلقه بالوحي وازاي ان هو كان في مواقف كتير قلنا يعني ايه كانت، يعني الحديث المشهور بتاع السيده عائشه وهي تقول كان خلقه القران، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتاول القران في كل شيء. يعني حتى لما ربنا سبحانه وتعالى نزل في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، فكان يقول سبحان الله واستغفره متأولا القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح وكان يستغفر متأولا القرآن، هكذا كان قالت السيدة عائشة. فإحنا برضو يا جماعة إزاي يبقى عندك شدة تطبيق للوحي في حياتك وشدة تطبيق للوحي في حياتك لدرجة إن أنت تبقى متمثلة كل كلمة بالحرف. لما النبي كان بيعلم سيدنا جابر بن عبد الله دعاء النوم فبيقول له وآمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال برسولك، فقال لا قلت بنبيك الذي أرسلت. وكأنه الصحابة تعلموا كده، الصحابة كان سيدنا عبد الله بن عمرو كان يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هنا مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحط الخطوة على الخطوة بالضبط، كانوا بيتمثلوا الوحي، كانوا بيتمثلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الإمام مالك كان بيتخذ أفعال الصحابة وأفعال أهل المدينة حجة في الفقه، يعني أن هم كانوا أفعالهم وكأن هي الوحي، كأن هي جزء من الوحي. فده أمر مهم جدا من الحاجات اللي احنا يعني إيه نخرج بيها من هذا الموقف. فقال فرد فرعون وكأن بقى كأن خلاص السياق بقى اتقال ان هم قالوا فقولا اين رسول ربك، فقال فرعون قال فمن ربكما يا موسى. طب ما تقول لي يا عم مين ربك انت تكلم، بالرغم ان هو سيدنا موسى قال له فقولا اين رسول ربك، يعني المفروض ان هو بقى يسأل ويقول قال فمن ربي يا موسى، مش انت بتقول ان احنا جايين من عند، مش انتوا بتقولوا ان انتوا جايين من عند ربي، طب مين ربي اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ وكانه من اول لحظه في الجحود والطغيان هو مش عايز يعترف اصلا ان هو ان ربه ان الله سبحانه وتعالى هو رب. فقال من ربكما يا موسى؟ وقيل هنا العلماء قالوا المفروض هل ده معنى السياق ان هو كان المفروض ان سيدنا موسى وسيدنا فرعون موجودين في اللقاء؟ هو خص سيدنا موسى بالكلام لوجهتين علماء يعني فسروهم، قالوا اما ان هو على الغالب ان هو يقصد بهم الاثنين هما الاثنين، فهو قال للي هو اقرب له اللي هو سيدنا موسى واللي هو كان متربي في بيته واللي هو يعرفه كويس، وقيل ان هو قصد انه يتكلم مع سيدنا موسى عشان عارف ان سيدنا موسى كما قال في سوره الزخرف أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني وكأنه هو عاوز ان سيدنا موسى اللي يتكلم عشان عارف ان فيه يعني عقدة في لسانه، فخص الكلام لسيدنا موسى دون سيدنا هارون. ثم قال له من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهنا يا جماعة عايزين بقى نتوقف شوية وقفات كده، شوية وقفات إن في يعني في هذه الآية، لأن الآية دي صراحة آية عظيمة، لأن يعني العلماء يعني ذكروا فيها عدة أقوال، منها أولا تعالوا نفكك الآية الأول، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى ده فعل متعدي لمفعولين، فالعلماء قالوا إنه مفعولين أعطى إن هو يعني في أفعال بتتعدى المفعول واحد وفي أفعال بتتعدى المفعول، يعني بنقول إيه ضرب أحمد محمد هنا المفعول هو اللي ضرب، فبالتالي هو مفعول واحد، لكن في بعض الأفعال بتتعدى المفعولين ومنهم فعل أعطى، إنه أعطى وكأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فقيل أن المفعول الأول أعطى الله، طبعا الله هو الفاعل، وكل شيء وخلقه. والعلماء قالوا بقى إن إما أن يكون المفعول الأول هو خلقه، وخلقه هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى ان هو هي المقصود بها ان جاء هنا المصدر على تصور اسم مفعول هنا مخلوق، انه احنا عندنا في حاجه اسمها اسم فاعل واسم مفعول. معلش يا حته عربي كده بس يعني ايه مهمه عشان نعرف نفكك الايه. الاسم الفاعل خلق، والله هو الخالق، خالق ده اسم الفاعل، والمخلوق هو الاسم المفعول. فهو جاء هنا المصدر، هو هنا المصدر خلق، فالخلق هنا جاء بمعنى اسم المفعول. فالاصل الكلمه الله، قال الله او قال ربنا الذي اعطى كل شيء مخلوقاته. فاصل المفعول الاول هو المخلوق، اعطى مخلوقاته كل شيء، ده اصل الكلمه. يبقى المفعول الاول خلقه، والمفعول الثاني كل شيء، يبقى وكأن الله اعطى مخلوقاته كل شيء، ده اصل الايه، ده اصل الجمله. طيب العلماء هنا قالوا بقى كلمة مخلوقاته أعطاهم كل شيء، إيه اللي أعطاه بقى؟ وليه جاء هنا المصدر ما جاءش مخلوقاته على صورة اسم المفعول؟ العلماء هنا ليهم ثلاث أقوال. القول الأول أعطى المخلوقات صورتها وهيئتها اللي خلقها عليها، اللي تناسب وتلائم الوظيفة اللي تقوم بيها. فمثلا الثعبان هيمشي على هيزحف فملوش ارجل، فهكذا العين عشان تبصر ربنا سبحانه وتعالى خلقها بهيئه معينه عشان تبصر بيها، الاذن عشان تسمع خلقها بهيئه معينه كان هي عامله زي ما يكون مكبر للصوت بتلم الصوت وتكبره ويدخل جواها. فربنا خلق كل شيء سواء الخلق على بعضه او سواء الاجزاء او الاعضاء المختلفه، ربنا سبحانه وتعالى خلقها بهيئة وصورة تعينها على قيام بوظيفتها، وده القول الأول. القول الثاني أنه أعطى كل خلق نظيره من خلقه من جنسه، بمعنى أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق للذكر أنثى شكله شبهه يعني أنثى من البشر شبه البشر، وأنثى من البهائم شبه البهائم، عشان الإنسان يأنس بزوجه. فأعطى خلقه اللي هو المخلوق دوت، اداله خلق شبه خلقه عشان يبقى شبهه، ثم هدى أي هداه كيف يتناسل، يعني إزاي يحصل الاتصال ما بين الرجل والمرأة عشان يحدث هذا النسل، أو ما بين الذكر والأنثى عشان يحدث هذا التناسل وهذا التناسل وهذا النماء، وده القول الثاني. وقيل القول الثالث، ويمكن اللي جمع الأقوال ديت اللي عايز يراجع الأقوال إما يراجعها في الوسيط في شيخ سطنطاوي، وكذلك في زاد المسير، تفسير زاد المسير لابن الجوزي. القول الثالث إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى للخلق ما يصلحه ما ينفعه، إنه ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل خلق اللي ينفعه واللي يصلحه في حياته، وهداه إنه هو يستفيد من هذه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياها، الأكل والشرب والحاجات اللي حواليه وكل العطاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان، ربنا أعطاها له عشان يستفيد بيها في مصلحته، وده القول الثالث. يأتي القول الأخير، والقول الأخير ده مبني على التصور تاني للجملة. احنا قلنا ان اصل الجملة ايه؟ ان الجملة فعل اعطى بيتعدى المفعولين، فكان اصل الجملة اعطى الله مخلوقاته كل شيء، فكان المفعول الاول هو المخلوقات او خلقه، وكل شيء هي المفعول الثاني. القول الرابع ده بقى قال ان المفعول الاول هو كل شيء والمفعول الثاني هو خلقه، فكأن الله اعطى الله كل شيء خلقه، أي أن الله جاء أعطى لمخلوقاته كل شيء ممكن يستفيدوا منها في حياته. طيب نرجع بقى نجمع كده عشان ما تتهوش مني، وكأن احنا عايزين نقول في الآخر إيه؟ إن ربنا سبحانه وفي الآخر بقى، وده اللي قاله بقى الشيخ سيد طنطاوي في الآخر، قال إنه كل الأقوال دي تصلح، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل خلق خلقه على الهيئة والصورة اللي تنفعه واللي تخليه يستطيع إنه هو يقوم بوظيفته، أدي قول. وكذلك ربنا أعطى للإنسان زوج له شبهه وشكله عشان يأنس بيه ويحدث التناسل ما بين الأجناس. وكذلك ربنا أعطى كل الإنسان ما يصلحه في حياته وهذا إزاي يستعمل هذه الأشياء. وكذلك القول الأخير اللي هو إن ربنا كل الأشياء ربنا أعطاها للإنسان عشان تنفعه وتصلحه في حياته. يمكن القولين الاثنين الاخر دول قريبين من بعض شويه. فكأن احنا ربنا سبحانه ده قول مفحم يعني، وكأنه قتل كل تصور ممكن يسأل عنه فرعون بعد كده. فبيقول له فمن ربكم يا موسى؟ مش قال له بقى ربنا اللي شكله يعني كل المثل الاعلى اللي شكله كذا اللي بيعمل كذا ده اللي أكلك ده اللي شربك، لا لا لا لا جابها له من فوق خالص. قال له كل اللي انت شايفه ده وكل المخلوقات اللي انت شايفها دي ربنا اللي خلقها واللي ادالها الحاجات اللي تقدر تعيش بيها من الآخر. وكأنه وده يا جماعة انك تبقى موجز ومركز، ودي من حاجات المهمة في الداعية انه اللي فيكو يعني بيدعو لله بيتكلم للناس، انك تبقى مركز في انك تقول كلمات قليلة تكون مركزة وتحمل الكثير من المعاني. ودي من موارث النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ودي من الحاجات اللي ربنا خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي النبي بيتكلم كلمات قليلة وتحمل قدر كبير جدا من المعاني. فده مهم انك ترد رد على اللي قدامك رد مفحم. فما كان من فرعون الا ان اللقاء شغال. ما كان من فرعون الا ان هو لما لقى الرد المفحم كده وخلاص هيناقشه في ايه بقى، ما هو مش عارف يناقشه في الحته دي، فعاوز ياخده بقى في منطقه تانية، ياخده بقى في شارع جانبي. طب بما انك بتقول بقى ان ربك ده اللي هو اعطى كل شيء بقى وخلق كل شيء وبتاع، طب والناس بقى اللي قبل ما انت تجيلنا دول بقى راحوا فين؟ حصل لهم ايه؟ دول بقى كويسين ولا وحشين؟ دول المعبودين اللي احنا عبدناهم دول كانوا فما بالوا القرون الاولى؟ طب والناس اللي كانت قبل كده هل هتبعث؟ هل على اقوال بقى مختلفه؟ هل الـ يعني ماذا سيفعل بهم؟ فما بالوا القرون الاولى؟ ودي بقى نقطه مهمه جدا جدا جدا. هو الصوت في مشكلة؟ لو حد عنده يعني حد يكتب لنا يا جماعة كده الصوت لو في أي مشكلة. طيب الحمد لله. إن دي نقطة مهمة بقى، إن سيدنا موسى ما سابش فرعون ياخده في منطقة بعيدة، وإن هو لما سأله على حاجة هو سيدنا موسى ما عندوش تصور كامل عنها، فسيدنا موسى ما وجدش اي نوع من، ودي يا جماعه مهمه قوي شخصيه الداعيه. انت مش رايح تسيطر على الناس، انت رايح بتبلغ. يعني ايه بتبلغ؟ انت اتعلمت ايه هتبلغها زي ما هي، اتعلمت حديث هتبلغه زي ما هو. جه واحد وقال لك طب والحديث الفلاني، انت لو ما عندكش علم ما تتكلمش، ما تقولش. اذا كان سيدنا موسى قال علمها عند ربي، قال علمها عند ربي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعلم بيهم، أنا ما عنديش تصور كامل. قال علمها عند ربي في كتاب. الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب ما سيفعله مع هؤلاء في اللوح المحفوظ. وحتى لا يتوهم أن الله يكتب، والعياذ بالله والله المثل الأعلى، من باب النقع عشان لا يخطئ أو ينسى، فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقيل يضل هنا بمعنى يخطأ، لا يضل ربي ولا ينسى. وكأنه إنه ربنا سبحانه وتعالى يزيل، أو سيدنا موسى بقى هنا بيزيل اللي بيعتريه الإنسان. الإنسان دايما بيكتب ليه؟ عشان حاجة من اتنين، يا إما إنه خايف يخطأ، يا إما إنه خايف ينسى. فكأن الله سبحانه وتعالى بيزيل عن التصور أن الله سبحانه وتعالى وضع ذلك في الكتاب، ولكن الله لا يخطئ ولا ينسى. ودي نقطة مهمة جدا في مسألة إن هو إن أنت ترد رد على قدر علمك وعلى قدر تصورك وبما يرد على الشبهة بوضوح. ثم عاد سيدنا موسى مرة أخرى للكلام. سيدنا موسى كنت يعني سيدنا موسى ساب بقى المنطقة اللي فرعون كان حب إن هو يدخله فيها ورجع لخط سيره مرة تانية، وده نقطة مهمة جدا جدا للداعية يا جماعة، ونقطة مهمة وإنك ما بيتناقش مع أي حد. فرجع تاني تكلم أكمل كمل الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكأن الجملة دي مش موجودة. حط بقى اللي وراها: الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اربط دي بالاولانيه اللي قبلها على طول: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، وكانه مكمل في وصف ربنا سبحانه وتعالى، وكان فرعون ما اتكلمش معاه. يعني وكأن فرعون ما سابوش يعني اسم سيدنا موسى ما سابش فرعون يشتته وياخده في منطقة بعيدا عن خط سيره. ودي نقطة مهمة جدا جدا، انك انت كداعية او ان الداعية بشكل عام او اللي يريد ان هو يوعظ الناس او ان هو يعني يشارك في الاصلاح ايا كان بقى، مش بالضرورة الكلام بس، يعني الكلام والافعال وكل حاجة، انك تبقى فاهم الصح وتبقى عارفه وموضحه وشايفه قدام عينك وتتحرك ناحيته. ده مهم يا جماعه، مهم ان احنا ده يبقى واقعنا، يعني ان يبقى واقعنا الحقيقي انك تبقى عارف الصح من الغلط وشايفه وبتتحرك ناحيته. فسيدنا موسى ما سابش فرعون يشتته، فقال: الذي جعل لكم الارض مهدا، كلا مهدا، وعلى يعني قرات جمهور القراء قرأها مهادا وقرئت مهدا، وسواء مهادا أو مهدا، مهادا أي يقصد بها الفراش، يعني الفراش يعني الطفل لما يتحط على الفراش مهادا، وقيل مهدا أي ممهدة. وسلك لكم فيها، سلك كلمة سلك هنا معناها أدخل، السلك معناه الإدخال، سلك لكم فيها سبلا، سبلا أي طرقا. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه وجعل لكم الأرض، جعل لكم الأرض ثابتة مستقرة، يعني مهادا. كلمة مهاد هنا أنتوا عارفين اللي بيقولوا دايما، يقول لك الطفل في المهد، دايما المهاد ده يقصد به فراش الصبي الصغير، عارف يعني، وتدل يعني عارف ربنا سبحانه وتعالى مش قال ما قالش وجعل لكم الارض مثلا يعني ايه مستويه مستقره، لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني هنا يعني استخدم لفظ المهاد اللي هو الفراش اللي بيتحط عليه، تعرف الطفل عشان تنيمه محتاج ايه تهزه كده وتحطه على فراش ناعم وتقعد تهزه بالراحه عشان ينام، عشان ما يبقى مستقر. وكأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض، ويمكن مع كمان الاكتشافات الحديثة للعلم اللي المفترض إن الناس يعني يجعل الناس تربط بقى ما بين الآيات الكونية والآيات الشرعية أو آيات القرآن، إنه ما يسمع ما الإنسان يسمع كلمة مهدا دي أو مهادا يتخيل إن الأرض اللي بتدور بآلاف آلاف سرعتها آلاف الكيلومترات اللي إحنا قاعدين عليها حالا أهو حالا، مش بتدور، ده بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس، والمجرة كلها والشمس بتدور حوالين وسط المجرة وعلى مركز المجرة، والمجرة كلها بتدور حوالين مركز الكون، كل ده احنا مش حاسين بحاجة، كل ده واحنا مش حاسين بأي حاجة فعلا والله العظيم. وكأنه فعلا هو لفظ مهاد، كأنه فراش للصبي، هذه الأرض اللي بتتحرك وتدور وجواها من جواها بتحصل انفجارات بركانية، ومن جواها بحر مسجور وكل دوت، وكل ده واحنا قاعدين مستقرين، يعني مجرد بس ان الارض كده يحصل هزة خفيفة كده، ان بس شوية تحرك بس في الطبقات بتاعة الارض يحصل زلزال، المهاد ده يتحول، يبقى في لحظة كل حاجة، تلاقي بيوت بتقع وتلاقي أرض بتتشقق وتلاقي عربيات نزلت في وسط الأرض. يا جماعة ده آية، آية فعلا والله، للمتدبر والله آية. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، جعل لكم طرق، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وأنزل، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء، يعني وكأن الأرض أرض فيها طرق وفيها سماء، السماء دي بتنزل مية، والمية دي بتطلع زرع، والزرع ده مختلف أشكاله، أشكاله مختلفة، ومش بس أشكاله مختلفة، أشكاله مختلفة وأطعمه مختلفة، وأنتوا يعني بتنوعوا ما بينهم وما بين بعض، وكأن دي منظومة الحياة، يعني منظومة الحياة كاملة، أكل وشرب وأرض مستقرة وطرق تتحركوا فيها وتروحوا من مكان لمكان ومن بلد لبلد ومن طريق ومن مدينة لمدينة. وهنا في من الحاجات اللي قالها العلماء برضو لما قالوا وأنزل من السماء ماء، فهنا تكلم بصيغة الغيبة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل، ثم قال فأخرجنا به نبات فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، من نبات شتى. فأخرجنا هنا وكأن حصل التفات من صيغة الغيبة إلى صيغة المخاطب، عشان عظمة اللي ربنا بيتكلم عنه، عشان تلتفت إن دي آية عظيمة لازم تبص لها ولازم تاخد بالك منها ولازم تشوفها. شوف السماء وهي بتنزل المية وتنزل على أرض سودة قاحلة ليس فيها شيء، ويخرج منها نبات، والنبات دوت ما يبقى شكل واحد ولا لون واحد ولا طعم واحد. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ومن الحاجات الجميلة اللي يعني تكلم عنها بعض تكلم فيها بعض يعني المفسرين، إن سيدنا موسى لما اختار كلام تكلم عن أرض وتكلم عن زرع وتكلم عن سماء وتكلم عن طرق، وكأنه بيتكلم عن طبيعة أرض مصر. يعني هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم مع يعني مثلا في آيات أخرى في القرآن، وربنا بيكلم كفار قريش، يكلمهم عن الأرض والصحراء والرمل والجبال والإبل، لأن ده واقع حياتهم، يعني ده الحاجات المحيطة بيهم اللي هم يشوفوها. ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة، إنك تفهم الواقع المجتمع اللي أنت بتتكلم عنه أو بتتكلم فيه، إنك تجيب أمثلة من المجتمع اللي أنت عايشه، إنك تبقى مش قاعد بمنأى ولا معزل عن واقع الناس. انت كداعية، انت راجل بتنزل شغلك كل يوم، انت بتنزلي شغلك كل يوم، او يعني المرأة اللي قاعدة في بيتها بتشوف اولادها وهم راجعين من المدرسة، بتسألهم عن احوالهم، بتشوف احوال اصدقائهم، بتشوف احوال اخواتها، اخوان اخواتها من يعني اخواتها الشقيقات او اخواتها، فتبدأ تفهم ايه واقع الناس، عشان لما تيجي تربي عيالها، لما تيجي تفهم واقع المجتمع اللي هي حواليه، لما تيجي تنصح اولادها تبقى فاهمه ايه الواقع. فانت لازم تبقى، مش بقول لك يعني في ناس يعني يقول لك الواحد طب انا بقى اتفرج على الافلام والمسلسلات عشان اعرف الدنيا الناس بيقولوا فيها ايه، لا طبعا ما اقصدش كده، بس اقصد انك تبقى عارف اللي بيدور في المجتمع، انك تبقى متفاعل مع المجتمع. مش في ناس يصلح معها الانعزال يعني، بس مش دايما الانعزال اللي هيتعرض للشأن العام، مش هتقدر ان انت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل اللي بيصبر على اذى الناس خير من اللي بينعزل، وده امر يعني شرعي. فنرجع تاني نقول ان سيدنا موسى اختار حاجات ليها علاقة بواقع المجتمع في مصر، ان هي ارض موجودة على النيل، على جانبي النيل، والأرض ديت بتزرع، فهو ده واقع اللي عايشين المصريين أو عايشوا فرعون ومن حوله. ثم قال كلوا وارعوا أنعامكم. كلوا وارعوا أنعامكم هنا فعل أمر، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم أنا نزلت لكم مية وطلعت لكم نبات، والنبات ده كلوا وارعوا أنعامكم، يعني كلوا منه وخلوا أنعامكم تأكل منه، كلوا وارعوا أنعامكم. وقيل الأمر هنا، قيل صيغة الأمر هنا أي للإباحة، قيل إنه وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول إذ أردتم أن تأكلوا فكلوا وارعوا أنعامكم، أي يباح لكم أن تأكلوا وترعوا أنعامكم. ودي نقطة جميلة هتبقى مهمة دلوقتي في إن إحنا نربط ثلاث حاجات ببعض. سيدنا موسى في حواره قالهم النقطة الأولانية وصف ربنا سبحانه وتعالى وصف المجتمع المحيط. النقطة الثانية عمل أمر ونهي، وكأن الله سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك أباح لكم أن تأكلوا وترعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأولي العقول. النهى جمع نهية وهو العقل، وقيل نهية أي الذي ينهى صاحبه عن الخطأ أو عما لا يليق، فسمي النهى أو العقل سمي من أجل أنه بينهى. أو قيل أنه ما ينتهي إليه رأيه، أن الإنسان عقله هو الذي يجعله ينتهي إليه رأيه، هو ده معنى كلمة النهى. أي أن هذه الآيات إنما هي آيات لمن لهم عقول يستطيع أنه يفكر بهذا العقل، فيجد يعني ما يستطيع أنه هو يعني يخليه يرى الآيات ويؤمن بها. إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم. ودي بقى النقطة الثالثة اللي أنا كنت أقول عليها. يبقى هو وصف مجتمع، وبعدين قال إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سبقه تأكله وتشربه، ثم قال منها خلقناكم ومنها نعيدك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وضربت الدنيا بالآخرة، وده الحتة اللي دايما الداعية ما ينفعش يتكلم، يقول لك يا عم ربنا ده ربنا اللي بيعطيك كل حاجة حلوة، وربنا اللي بيديك كل حاجة كويسة، ده ربنا اللي عمره، أيوة صح كل ده موجود، صح موجود، بس ربنا سبحانه وتعالى هيأمرك بأوامر وهينهاك عن نواهي، لازم الأوامر دي والأوامر والنواهي دي تبقى عارفها وتتعامل معاها، وتبقى أنت شايف أن أنت لابد أن أنت تقوم بهذه الأوامر والنواهي. ليه؟ عشان في دنيا وفي ثواب وفي عقاب، وفي عقاب في الآخرة لأن في بعث. فذكرهم هنا بالبعث، ما توقفش عند فكرة النعم بس والأوامر والنواهي، ثم ربط ده في الآخر بالآخرة، فقال منها خلقناكم أي أن الله خلقكم، وفيها نعيدكم أي هتموتوا وهتدفنوا في هذه الأرض، ومنها نخرجكم وهتبعثوا مرة تانية، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى. فكأنه ربط الدنيا بالآخرة بالأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرها لفرعون ودي بني آدم بشكل عام، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال خلقناكم إزاي، ربنا خلقنا من الأرض لأن ربنا خلق آدم من الأرض، فبالتالي نحن تبع لآدم. ثم قال ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لنريه من آياتنا ولقد أريناه من آياتنا كلها فكذب وأبى بالرغم من كل هذه الآيات وبالرغم من كل هذا التذكير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر به فرعون واللي عمله سيدنا موسى في يعني في حواره مع فرعون، وان هو اثبت له ان هو كان المفروض ان هو ربنا سبحانه وتعالى اعطى له كل خلقه، وان هو انزله من السماء ماء وكل الارض اللي حواليه والنباتات والميه وكل النعيم اللي هو فيه ده، يعني المفترض انه كان خليه يؤمن. مش بس كده، ده ربنا وقيل هنا ولقد اريناه اياتنا فكذب وابى. كلمه اياتنا هنا قيل بها كل الايات هنا مقصود بها اليد بقى والعصا اللي هنشوفها بعد كده، اليد والعصا والايات حتى طوفان والجراد والكمل والضفادع والدم، الايات المفصلات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لفرعون على مدار المواجهة اللي كانت ما بينه وبين سيدنا موسى، على مدار السنوات اللي عاشها سيدنا موسى في مع بني إسرائيل في مصر قبل خروجهم من مصر. وجاءت هنا الآية مؤكدة بعدة توكيدات، ولقد اللام وقد وكل أي كل يعني كلها أي دلالة على الإحاطة والشمول والرؤية البصرية مش بس مش أري مش يعني مش قلنا له الآيات أو مش تكلمنا معاه عن الآيات، لا أريناه أي رؤية البصرية. كل ديت كانت مؤكدات على إن ربنا سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة وإنه هو شايف الآيات، والرغم من كده كذب وأبى. مش بس كذب بالآيات، مش بس يعني مرضاش يؤمن بيها، لأ ده أبى، وكأنه هو يعني زاد في الامتناع وزاد في الجحود عن الآيات. وقيل أريناه هنا، ودي برضو دلالة على يعني كلمة رأى، يعني رأى محمد الشمس، رأى محمد الشمس كده ده الفعل كده بيتعدى المفعول واحد، لما تدخل عليه الهمزة أري محمد الشمس، وكأن في حد شد محمد من ودانه، شد حد محمد من من من من من دماغه وخلاه مثلا يبص من الشباك عشان يشوفه الشمس. فلما زاد لما تدخل الهمزة على الفعل وكأنه الفعل تعدى المفعولين، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إنه إحنا مش رأى فرعون الآيات، لا ده أري الآيات، يعني أقيمت عليه كل الحجة وكل الحجج وكل البراهين اللي تخليه المفروض إن هو كان يؤمن، وبالرغم من ذلك كذب وأبى ولم يستجب لدعوة سيدنا موسى وما جاء به سيدنا موسى. فيعني هنتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، عند هذه الآية، عشان يعني نبدأ ندخل في استكمال خط المواجهة الجديد بقى. المرة دي المواجهة مش هتبقى بالحجة والبرهان، المرة دي هتبقى بالقوة والسنان، إنه خلاص هيبقى في مواجهة، طب أنت صح أو إحنا صح. هنبدأ ندخل في حوار جديد، ونبدأ ندخل في جزء جديد من القصة إن شاء الله المرة القادمة. يعني كل اللي إحنا كنا عايزين، يعني اللي كان يهمني جدا في اللقاء دوت، إن إحنا يعني نشوف نتعلم من سيدنا موسى إزاي إنه هو أدار الحوار مع فرعون، وإزاي إنه هو قدر إنه يركز على هدفه ويوصل له ويفحم فرعون في كلمات قليلة، وإنه فرعون لأنه هو، ودي نقطة يمكن دي نقطة نسيت أقولها، فكذب الفاء هنا الفاء للسرعة، إنه فرعون ما سابش لنفسه فرصة إنه هو يشوف الآيات، ما سابش نفسه فرصة إنه يسأل نفسه هو ده صح ولا غلط، هو اللي بيقوله موسى ده مظبوط ولا مش مظبوط، ما سابش لنفسه فرصة إنه يؤمن، فكذب الفاء لفاء السرعة. ودي نقطة مهمة جدا، إن الإنسان لابد إنه هو يعطي لنفسه فرصة ان هو يسمع دايما. علم نفسك انك تقعد فترة، علمي نفسك ان انت ما يبقاش الانسان ارعى، يعني عنده تصور اللي في دماغه والفكرة اللي في دماغه بس، دايما يعطي نفسه فرصة انه يسمع اكتر ما يتكلم عشان يهتدي للحق. وربنا سبحانه وتعالى بيهدي للي يريد الحق يا جماعة، يعني ما تتخيلوش ان الله سبحانه وتعالى يعني اللي يريد الحق ربنا بيوصله، اللي عاوز يوصل للصح ربنا سبحانه وتعالى بيوصله، لكن اللي من الأول هو مش عايز صح مش هيهتدي، لأنه هو مبسوط باللي هو فيه، مش عايز يغيره في الحقيقة. هو مش داخل الحوار عشان يؤمن، مش داخل الحوار عشان يعني يستفيد، هو داخل الحوار عشان يفحم اللي قدامه، زي ما هنشوف بعد كده. قالوا أيدنا لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم من المقربين. فهو انه هو عايز يكسب اللي قدامه، مش عايز يوصل للحق. فده امر مهم كمان من الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نفهمهم ونقف عندها. يعني جزاكم الله خيرا، ان شاء الله يعني نستكمل في اللقاء القادم بقدر الله ولنا بلقاء اللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كنا قلنا في اللقاء الماضي انه يا ريت لو حد، لو اي حد عنده اسئله، عنده استنباطات، مش استنباطات يعني، عنده تعليقات حوالين الدرس، شايف حاجة معينة، ممكن إن شاء الله في نفس البوست اللي هو فيه التعليقات دوت إن شاء الله يعني يبعت التعليقات إن شاء الله، يعني أبص عليها ويبقى فيه تواصل ما بيننا إن شاء الله من خلال هذه التعليقات. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.